بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الصلح والإصلاح. عباد الله، إن الحديث عن الصلح والإصلاح يعم المعنى العام والخاص والمعنى المادي والمعنوي لكل منهما، أي لكل من الصلح والإصلاح. وقبل الحديث عن موضع استعمال كل منهما، أعرف بكل من الصلح والإصلاح ما هو الصلح وما هو الإصلاح. فيقال صلح يصلح صلاحا وصلوحا، زال عنه الفساد، أي صلح هذا الشيء ما بقاش فاسد، زال عنه الفساد، وصلح الشيء كان نافعا أو مناسبا. يقال هذا الشيء يصلح لك، ومعناه أنه صالح، زال عنه الفساد فيصلح لك. والصلح إنهاء الخصومة، الصلح بين الناس، والصلح تسوية الشيء أي تعديله باش ما يبقاش فاسد. مثلا أصلح هذا معناه أزال فساده، أزال عطبه، هذا معناه. وإنهاء حالة الحرب دخل في الصلح، الصلح بين المتقاتلين أو المتحاربين. وإحلال السلم محله، أي محل الخصومة أو محل الحرب. والصلح تصالح القوم بينهم، صلحوا ما بقاوش مخاصمين أو ما بقاوش مضربين أو ما بقاوش أي محاربين، هذا معنى. ويقال صالح بالضم، نقول صالح ونقول صالح بالضم، أي بضم الصاد، يصلح صلاحا وصلوحا، فهو صليح بمعنى صالح. والجمع صلحاء، ويقال صالحه مصالحة وصلاحا، سالمه وصافاه، أي ولا معه مصافي معه، ما بقاش من الكدر، ما بقاش ذاك الخصومة بينتهم. ويقال صالحه على الشيء، سلك معه مسلك المسالمة في الاتفاق. أما الإصلاح، هذه كلمة صالحة أو صالحة باش نجيب منها كلمة الصلح. أما الإصلاح في اللغة فنقيض الإفساد، شيء فيه إفساد، أي فلان أفسد وجاء بعده من أصلح، أي المصلح بإصلاحه أزال الفساد الذي قام به المفسد. والإصلاح التغيير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة. واستعمال الفقهاء للإصلاح، ما سمعتم هو كله في اللغة، واستعمال الفقهاء للإصلاح لا يخرج عن هذا المعنى، أي الإصلاح الذي يقوم به أهل العلم أو الفقهاء لا يخرج عن هذا المعنى. ومن التعريف يتبين أن كلمة إصلاح تطلق على ما هو مادي وما هو معنوي. فيقال أصلحت ثوبي، أصلحت ثوبي وأصلحت عمامتي، وأصلحت بين المتخاصمين، لكم سمعتها يعني استعملت في الشيء المادي أو في شيء من الأشياء، أصلحت ثوبي أو أصلحت لباسي مثلا، وتقول أصلحت كلامي، تكلمت شي كلام وشي هو هذاك وعاو أصلحته مثلا، وأصلحت بين المتخاصمين وبين المتخاصمين أيضا. ويطلق الترميم على الإصلاح، رمم الحيطة الجدار حائط، رمم الشيء أي شيء يحتاج إلى ترميم، إما فيه شق إما فيه عيب، يقوم بإصلاح ذلك العيب الموجود. نعم. قلت فيقال أصلحت ثوبي كما سمعتم، ويطلق الترميم على الإصلاح كترميم الجدار أي إصلاح ما به من فساد، وترميم الدار أي إصلاح ما بها من فساد. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، إن لفظ الصلح يدل على وجود خلل ما، كلمة صلح معناه وراءها ما وراءها، ما تكون إلا وكاين شي حاجة اللي تحتاج إلى الصلح. قلت يدل على وجود خلل ما في العلاقات الزوجية، الصلح بين الزوجين، الصلح بين الأب وأبنائه مثلا، الصلح بين الرجل وأخيه أو عمه أو جاره، أو في العلاقات الأسرية، أو في العلاقات بين الأصدقاء، أو في المعاملات اليومية بين الناس. هذه الأمور كلها توجب الصلح بينهم لعودتهم إلى الصفاء والإخاء والمودة وحسن العلاقة والتعامل وحسن العشرة. هذا الذي يستهدف من كلمة الصلح. إن لفظي الصلح والإصلاح، لفظي الصلح والإصلاح يدلان على وجود خلل في العلاقة بين الزوجين، أو في العلاقة بين أفراد الأسرة، أو في العلاقة بين الأصدقاء، أو في التعامل بين الناس في كل مجالات الحياة. فهذا الخلل قد يكون من ضعف الإيمان، ما يصبرش، ولهذا كان تصرفه مع الناس أو مع أهله مش هو هذا، أو حتى مع أبويه، من ضعف الإيمان أو من سوء الاعتقاد، أحيانا يكون الإنسان ما عنده عقيدة صحيحة ما شاء الله، وقد يكون من سوء التعامل المادي بين الناس، ما عرفش يتعامل مع الناس، أو من الغش والخيانة، أو من التفريط في العبادة، لأن العبادة وسيلة من وسائل هامة لإصلاح الإنسان، أو من عدم الوفاء بالعهود والوعود، وكلها تدل على ضعف العلاقة بالدين والتدين وعلى سوء الخلق. أيها المسلمون، إن من أهم الأعمال الإصلاح بين الناس، بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العهد إن الإصلاح مهمة الأنبياء والرسل والمؤمنين الصالحين المصلحين، وقال الله تعالى على لسان موسى يوصي أخاه هارون عليهما الصلاة والسلام، وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى يوصي أخاه. وقال الله تعالى على لسان نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سورة هود. وفي جامع الترمذي من حديث زيد بن ملحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين بدأ غريبا، هذه رواية من روايات الحديث، إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، في رواية وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم هؤلاء الغرباء؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. ولهذا قلت هذه رواية من الروايات، كاين روايات أخرى غير هذه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم اللي هما نصارى بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. واللي كتهمنا هي كلمة والإصلاح، أي يقوموا فيما بينهم هؤلاء المهاجر والأنصار بالإصلاح بين المسلمين. وقد كان لرجل دين على آخر فتأخر أداؤه له، فجاءه الدائن يطلب دينه، فطلب منه المدين الرفق به وإنظاره إلى الميسرة، وصح الميسورة كما في سورة البقرة، فنظرة إلى ميسرة وميسرة، فرفض الدين فتعالت أصواتهما خصمه، لأنهما كانا بباب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسمع ما يقع بينهما، فسمع ذلك منهما كما صرح بذلك الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، يستوضع بمعنى ضع عني، خفف علي شوية، هذا المعنى، يستوضع الآخر ويسترفقه، معناه يطلب منه شوية ديال الرفق به، يرفق به، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء ما بينهما وهو يقول، أي الدائن، والله لا أفعل، يعني لا أرفق بك ولا أسكت عنك ولا أضع عنك، هذا المعنى، والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ المتألي هذا الحارف، الحارف اللي كيحلف ما يعملش الخير ما يعملش المعروف، أين المتألي على الله؟ والمقام ليس مقام العناد، وإلا قد يكون حكم آخر. أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، أي الذي حلف، أي الدائن، فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ يعني ما احتاج عاد يسول النبي علاش، واللي يقول ماذا تطلب مني، واللي يقول له أنا صاحب حق، لا، افهم الكلام فين غادي، وفهم ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. وكأنه أحس أنه أساء في التقاضي، أي في طلب الحق، طلب حقه، صحيح هو دائن لكن خصو يطلب الحق، يطلب دينه أو حقه بأدب برفق، فله أي ذلك أحب، يعني ما حاكمت به يا رسول الله أنا أقبله. إن هذا الحديث في مختصمين اختصم في تعامل مادي بينهما. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاذبهما الكلام في كيفية الأداء، وسمع ما يجري بينهما، فلم يرضى من الدائن أسلوب التعسير على المدين، ما قبلش النبي من هذاك صاحب الحق اللي هو الدائن هذا الأسلوب في التعامل، فلم يرضى من الدائن أسلوب التعسير على المدين ورفضه الرفق به، كونه رفض باش يرفق به، ولهذا قال والله لا أفعل، فاعتبره رافضا لفعل المعروف، أي النبي اعتبره بهذا السلوك، بهذا العمل، بهذا الكلام، بهذا الموقف، بهذا عدم الرفق والاستضاع، فاعتبره رافضا لفعل المعروف وهو التعسير على المدين. وفي رواية أخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدائن بوضع بعض دينه، وهذا هو الذي استوضعه، كان يطلب منه أن يضع عنه شيئا، يضع بعض الدين، بعض الدين وخلي بعض الدين، هذا هو داخل في الرفق. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدائن بوضع بعض دينه وأمر المدين بأداء الباقي، وهذا من حسن التقاضي والتيسير على المعسر. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، إن هذا المسلك في الصلح بين المختصمين من أهم مساكل التقريب وتسوية الخلافات، وما أكثرها في حياة الناس اليوم، وما أحوج الأمة إلى الصالحين المصلحين الرحماء أهل الرفق والإصلاح. أرجو الله أن يصلح قلوب أبناء الأمة وأحوالهم، وأن يجعلنا من صالحين المصلحين، وأن يرزقنا الرفق في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، منزل الكتاب المبين وناصر المظلومين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قدوة الصالحين المصلحين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أؤكد أن الصلح والإصلاح بين الناس من أعظم أعمال البر، إنه يعيد ربط جسور التواصل والتفاهم والتعاون بينهم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مهتمًا غاية الاهتمام بدوام المحبة والتآخي والتعاون بين المسلمين، كان لا يترك فرصة للشر يدب بينهم بأي سبب كان، فيعالجه بالإصلاح حتى بين الغرماء، والمتحدث عنهما من الغرماء أي الدائن والمدين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء، قباء حي معروف كيقولوا مسجد قباء في المدينة في ضواحي المدينة، أن أهل قباء اقتتلوا، خصموا حتى وصلوا لحد الاقتتال بينهم، حتى تراموا بالحجارة يرمي بعضهم بعضا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لمن أخبره: اذهبوا بنا نصلح بينهم، هيا بنا نصلح بينهم. الحديث في البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. إصلاح ذات البين، والبين هي الخصومة والافتراق والمعاداة بين شخصين أو أكثر، إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. وقوله إصلاح ذات البين أي إصلاح ما بينكم من الأحوال يسودها الألفة، أي كان يسودها الألفة قبل أن يقع ما يقع بينكم. ثم الإصلاح يراد به أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، إلى الأحوال التي يسودها أو تسودها الألفة والوئام والمودة والمحبة. والمراد بذات البين المخاصمة والمهاجرة بين اثنين أو أكثر، بحيث يحصل بينهم بين أي فرقة. ولفظ البين في الأصل من الأضداد، معنى الأضداد تستعمل في هذا وفي هذا، والمراد بها الوصل والفرق. ما إذا قلنا الفرق هذا يكون الخوف. وقوله وفساد ذات البين الحالقة، عبارة كل هذه من حديث طبعا، وفساد ذات البين الحالقة أي هي الخصلة التي من شأنها أن تحلق الدين وتستأصله كما تستأصل الموس الشعر. الموس يستأصل الشعر كما يستأصل الموسى الشعر. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، ثم قال: إصلاح ذات البين، أي القيام بمهبة إصلاح ذات البين هو درجة أفضل من نوافل الصيام. الصلاة المراد بها النوافل، الصدقة المراد بها النوافل، مش اللي هي واجبة مثلا الصلاة الواجبة المفروضة أو الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة. إصلاح ذات البين ما يوصل لدرجة أنه يكون يعدل هذا، لأن هذه فرائض. لكن الصدقة اللي هي صدقة تطوعية والصيام التطوعي، نعم يكون هذا العمل الجاد الهام اللي هو الإصلاح بين الناس أفضل من هذا، من صيام التطوع وأفضل من صدقة التطوع. قلت: ثم قال: إصلاح ذات البين، أي القيام بمهمة إصلاح ذات البين، هو درجة أفضل من نوافل الصيام والصدقة والصلاة دون الفرائض، فهذه أعظم لأنها فرائض من أركان هذا الدين، فعدم القيام بها هدم للدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. هذا الترغيب في الخير عموما، ومنه إصلاح ذات البين. ما عمل ابن آدم شيئا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، أفضل من الصلاح من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صلاح ذات البين. حديث رواه البخاري في تاريخه والبهيقة في شعب الإيمان والخرائط في مساوئ الأخلاق، وصححه الشيخ الألباني. أيها المسلمون، إن من أعظم الصلح بين المسلمين ما قام به سبط الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، حين تنازل لمعاوية بن أبي سفيان قبل أن يلتحم مقاتلو الحسن ومقاتلو معاوية في القتال للخلاف الذي كان قائما بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، فالحسن رضي الله عنه أفزعه أن يقاتل المسلمون بعضهم بعضا، فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية لتحقيق الصلح سنة 41 للهجرة، وأبوه علي بن أبي طالب قتل ظلما سنة 40 للهجرة. وعرف هذا العام للقضاء في الخلافة فيه 6 أشهر الحسن بعد أبيه علي رضي الله عنه، قتل هذا العام، سمي عام الجماعة لأن الله أجمع فيه الشمل بين الفئتين العظيمتين اللتين كان قد أخبر بهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في حق الحسن: لعل ابني هذا يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هي فئة معاوية وفئة علي رضي الله عنهم جميعا. كان ذلك منهم اجتهادا، وإن كان علي رضي الله عنه كان أحق لأنه الأمير المبايع، أمير المؤمنين المبايع من طرف الأمة، وكان ما كان من معاوية لا حقدا على علي حاشا، كما يقول العياذ بالله المهوسون، ولا ظلما له، وهو يعلم أن الظلم عواقبه وخيمة، وإنما كان اجتهادا منه أنه تلكأ في مبايعة علي ابتغاء تسليم علي لقتلة عثمان، وحيث إنه لم يفعل في نظر من كان مع معاوية من أهل الشام أنهم ما يبيعوش علي حتى يقع هذا، علي ما امتنع ولكن قال: ادخلوا فيما دخل فيه المسلمين، أي البيعة العامة، وبينوا كل من شارك في قتل عثمان وسأمكنكم منه، بمعنى بعد ما يجمع شمل الدولة، وبعد ما يدخل المسلمون كلهم في الطاعة، وبعد ما ترجع هيبة الدولة وتمكن مما يجب التمكن منه، إذ ذاك من عنده مظلمة مع أحد فليطرحها، وعينوا هؤلاء الذين شاركوا في قتل عثمان وسأمكنكم منهم وسأقتص منهم. ما قبل هذا الكلام، هذا هو سوء التفاهم اللي وقع مع الأسف. قال الحسن رضي الله عنه يحكي عن قصته وعن دوره: ولقد سمعت أبا بكر هو الصديق يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جانبه على المنبر، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، يقبل على الناس كما أقبل عليكم الآن يقبل على الناس يشوف الجميع، ثم يقبل على الحسن مرة أخرى. فأبو بكر يحكي ما رأى وقال هذا للحسن، كباقي طبعا صغير، وهو يقبل على الناس مرة أي النبي وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، إن ابني، قلت بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها رضي الله عن زوجها علي رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أي به يكون السبب ديال الإصلاح، وقد تم ذلك. وهذا يعد من أعلام النبوة، أي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقع، لأن ذاك الوقت فين كان الخصومة وفين كان شي حد، لأن النبي باقي حي. وبويع بعده أبو بكر الصديق، ثم بويع بعده مثلا عمر، ثم بويع عثمان، ثم بويع علي، فكان ما كان فيه بعد مقتدى علي رضي الله عنه. فهذا من أعلام النبوة. قلت هاتان الفئتان هما فئة أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه، وفئة أهل العراق مع علي ثم ابنه الحسن رضي الله عنهما. قال الفضيل بن عياض: إذا أتاك رجل يشكو إليك، ردوا البال، هذه المقولة رها مهمة جدا، إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل يا أخي اعفو عنه، سامحه، كن مسالما، فإن العفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. فإن قال، أي هذا الذي يطلب منه العفو، فإن قال لا يحتمل قلبي العفو، أنا مزير وبغي ننتقم وخلاص، لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، كما أمرني الله عز وجل أن سأنتصر لنفسي، قل، أي قل، يعني مرة ثانية قل، فإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل، ومعناه إذا كنت تنتصر وكنت توقف عند الإنصاف، قال في كلمة أو قال لك كلمة أو سبك بكلمة، ما تزيد ما تنقص، ذاك الكلمة، مد يده مد يدك، ذكر أباك وذكر أباه، بمعنى إذا استطعت أن تنتصر لنفسك مثلا بمثل ففعل، ولكن لا يستطيع، هذاك يقول كلمة وهذاك يقول خمسة، وهذاك يضرب ضربة وهذاك يضرب حتى يقدم عظام. إذن ما دام كذلك لن يستطيع أن ينتصر لنفسه مثلا بمثل، فالعفو أفضل، حتى لا يصير هو أقبح منه وأظلم منه. قلت فقل، يقول قل، فإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل، وإلا فارجع إلى باب العفو، إذا ما قديتش فإنه باب أوسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، يعني صاحب العفو يبث مطمئن وهاني ومستريح إلى آخره، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، صاحب الانتصار اللي انتصر لنفسه شوف الأمور فين تخرج له، وتيبث يفكر كيفاش غادي يحل هذا المشكل، وقد يصير والعياذ بالله إلى درجة القتل أو قطع عضو من الأعضاء أو إلى آخره، كما تفعل كثير من الناس اللي هم على وضع جاهلي، بمعنى ما مدخلينش الإسلام لحياتهم. والعفو من أهم ما في هذا الدين العظيم. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله، أي المصلح أو ذاك العافي الذي يعفو يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين بالحق، مش بالباطل، فهو أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم، بالمفهوم اللي قلنا سابقا.